وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. هذه الآية وأمثالها يقرر الله جل وعلا الكفار والمعاندين بتوحيد الربوبية لأنهم مقرون به، ثم بعد ذلك يقررهم بتوحيد الألوهية لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية. فالخالق الرازق هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وكما قرره أهل العلم أن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى أن يصرفوا أعمالهم وعباداتهم لله وحده لا شريك له ويفردونه بذلك، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة من الأسماء والصفات على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا يقررهم بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم، ولهذا ذكر في آيات أخرى أنهم لو سئلوا من يرزقكم لا يقولن الله. إذن هذا الذي تقرون بأنه هو الذي يرزقكم يجب عليكم أن تفردوه بالعبادة وتخصوه بالعبادة، ولا تتخذوا معه أندادا ولا شركاء ولا أصناما ولا أوثانا ولا غير ذلك. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. يقول الشوكاني في تفسيره: قل من يرزقكم، يقول: ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكت المشركين ويوبخهم، فقال: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، أي من ينعم عليكم بهذه الأرزاق التي تتمتعون بها، فإن آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة من الرزق، لا يملكون مثقال ذرة من الرزق النازل من السماء وهو المطر وما ينتفع به فيها، يعني في السماء، من الشمس والقمر والنجوم، والرزق من الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك. يعني يفسر ما المراد بالرزق من السماء وما المراد بالرزق من الأرض. فأكثر المفسرين على أن الرزق هو المطر، ولكن الصواب أن الآية تشمل ما هو أعم من ذلك، ولكن يدخل فيه المطر دخولا أوليا، فهو رزق رزق الله به عباده. قال: ومن الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك. ويقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضا: فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض، أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. ثم قال جل وعلا بعد أن قررهم بذلك، قال: قل الله، قل الله يرزقكم. فهو جل وعلا الذي يرزق العباد وينزل المطر وينبت الأرض، هو الله وحده لا شريك له، ولو كان العباد يستطيعون ذلك لا جاءوا بالمطر. فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لعباد الله للمسلمين إذا أجدبت الأرض أن يستغيثوا. يسألون من؟ يسألون الله، ما يستطيعون أن يأتوا بالمطر ولا يستطيعون أن ينبتوا الأرض، فهذا مرده إلى الله. وهذا أكبر دليل على قدرته جل وعلا، وهو من أعظم الأدلة الدالة على توحيد الألوهية وكذلك على البعث والنشور. فالذي أحيا الأرض بعد موتها وأنبت فيها من أصناف النبات وأنواع الدواب وأنواع الفواكه وغير ذلك بعد أن كانت صحراء يابسة لا شيء فيها، قادر على إعادة الخلق بعد موتهم سبحانه وتعالى. فقال قل الله هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا وإياكم، يعني قل لهم الذي يرزقكم الله، وقل لهم إنا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنون، وإياكم والمراد بهم كفار قريش، لا على هدى أو في ضلال مبين. وهذا كما قال الشوكاني وغيره من باب التنزل مع الخصم، من باب التنزل مع الخصم. فنحن وإياكم لا يمكن أن نجمع بين الأمرين، فمن المهتدي ومن الضال. والدلائل والآيات التي مرت وما ذكره في هذه الآية دليل على أن المهتدي هو الذي يفرد الله جل وعلا بالعبادة، والذي يفرد من يرزقه من السماوات والأرض بالعبادة، هذا هو الذي على الهدى. ولهذا يقول ابن كثير وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا من باب اللف والنشر، أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك. ولهذا قال وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال قتادة قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم للمشركين، والله ما نحن وإياكم على أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتدي. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم معناه إن نحن لعلى الهدى وإنكم لفي ضلال مبين. ولا شك أن هذا هو المعنى. ويقول الشوكاني ثم أمره سبحانه، يعني أمر الله عز وجل نبيه أن يخبرهم بأنهم على ضلاله، لكن على وجه الإنصاف في الحجة بعدما سبق تقرير من هو على الهدى ومن هو على الضلالة، فقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والمعنى أن أحد الفريقين من الذين يوحدون الله الخالق الرازق ويخصونه بالعبادة، والذين يعبدون الجمادات التي لا تقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر، لا على أحد الأمرين من الهدى والضلال. ومعلوم لكل عاقل أن من عبد الله الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر هو الذي على الهدى، ومن عبد الذي لا يقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر هو الذي على الضلال. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول لهم الذي يرزق الخلق كلهم من السماء والأرض هو الله، وهو والناس ونحن وإياكم المؤمنون والكافرون لا نخلو من أحد أمرين ولا نجتمع في واحد من الأمرين، فإما إنا نحن على الهدى وأنتم على الضلال والأمر كذلك، أو أنكم على الضلال أو أنكم على الهدى ونحن على الضلال. والحجة والبرهان الذي سبق من الكلام يدل أي الفريقين على الهدى، الذين آمنوا بالله واستجابوا له سبحانه وتعالى. ثم قال: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يقول ابن كثير: معناه التبرؤ منهم. نعم، التبرؤ من الكفار. قال: أي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نعم، إعلان البراءة، لأن المسلم لا يلتقي مع الكافر، المسلم ولي الله والكافر عدو الله، فلا يجتمع ولي الله مع عدوه. ولهذا قال في هذه الآية: قل لا تسألون عما أجرمنا. ومعنى عما أجرمنا يعني عما كسبنا وما عملنا. ولكن قال أجرمنا، قال بعض المفسرين: هذا على زعمكم، أنتم ترون أن في ضلال مبين وأن صابئة وأن جئنا بما لم تعرفوه في أبائكم وأن ضلال، حسب زعمكم تقولون أننا قد أجرمنا. قال: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، لأن الذي يسألهم هو الله جل وعلا. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما مهمته البلاغ والنذارة، وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه، لو أنه ألزمنا بهداية الناس ما استطعنا ذلك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالذي عليك يا عبد الله هو بيان الحق، هو البلاغ، تقول قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تكلف هداية الخلق، هدايتهم إلى ربهم. ولهذا قال: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وهذا أيضا قد جاء فيها آيات أخرى تدل على ذلك، ومنها قوله جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. أيضا أنت ما تسأل عن عمل أخيك أو عمل جارك، كل نفس بما كسبت رهينة. وقال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن ليكن اهتمامك على إصلاح عملك أنت، لينصب اهتمامك على إصلاح عملك. نعم، تدعو، تأمر المعروف، تنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير، تحذر من الشر، ولكن اجتهد على إصلاح نفسك، فإن مصيرك في الآخرة مرتبط بعملك اليوم. فاليوم عمل وغدا جزاء وحساب. ولهذا تجد نصوص الكتاب كلها تشير إلى هذا، يخاطبك الله عز وجل لتعنى بنفسك وتجتهد بنفسك. ولهذا أول ما يجب على الإنسان أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعمل بالحق ثم يدعو غيره إليه. ولهذا قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فذكر الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. فأول شيء أن تتعلم ثم تعمل بما علمت ثم تدعو غيرك إليه. ثم تصبر، لأنه ليس كل الناس يقول جزاك الله خيرا. قالوا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ساحر، مجنون، كذاب، مفتري، فلا بد من الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل لهم يا نبينا يجمع بيننا ربنا، يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة، وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين، المؤمنون والكافرون، ولا يتخلف أحد ولا شخص واحد ما يتخلف، كلهم يجمعون. ثم عند ذلك يفتح بيننا، يعني يقضي بيننا بالحق والعدل، لا يجور معنا ولا معكم، لأن الله يقضي بالحق. قال ابن كثير: قل يجمع بيننا ربنا أي يوم القيامة بجميع الخلائق، في يجمع الخلائق في صعيد واحد، ثم يفتح بيننا بالحق أي يحكم بيننا بالعدل، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولهذا قال: وهو الفتاح العليم، أي الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. ونحوه قال الطبري قبله، قال: والله القاضي العليم بالقضاء، يعني في تفسير قوله هو الفتاح العليم، قال الطبري: والله القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا يخفى عليه خافية، ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل. ثم قال جل وعلا: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أروني الذين ألحقتم به شركاء. قال ابن كثير: أي أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادا وصيرتموها له عدلا. وقال ابن جرير الطبري بل كثير من المفسرين قالوا إن معنى إن الرؤية هنا علمية، ومعنى أروني الذين ألحقتم به شركاء أروني فعلهم، هذه الأصنام وهذه الأنداد وهذه الأشجار وهذه الأحجار التي زعمتم أنها آلهة، أروني خلقهم، أروني هل يخلقون أحدا، هل يرزقون أحدا؟ والجواب لا، لأنه يمكن أن تكون الرؤية بصرية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصنامه هبل والعزة واللات، وليس المراد أرونيها بعيني حتى أنظر إلى آلهتكم، لا، هو يعلم هذا، وإنما المراد أروني هل تفعل مثل ما فعل الله، ترزق وتخلق وتنفع وتضر؟ الجواب لا. ولهذا بعدها مباشرة قال: بل كلا، كلا يعني كلا، لا يفعلون مثل فعل الله، لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينفعون ولا يضرون، كلا، وكلا كلمة ردع وزجر، ليس الأمر كما تقولون ولو قلتم ما قلتم، وهم يعلمون هذا ويقرون به. ولهذا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا جاء عن عمر وغيره أنه قال أنه كان يعبد حجرا، أنه كان يعبد تمرا، فإذا جاء أكله، ثم تذاكروا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما معناه عمر تلك بئسة العقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه تلك عقول أظلها بارية، ولهذا العقل لا يستقل بمعرفة الحق، العقل خادم الشرع، ولو كان العقل يكفي في معرفة الحق ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب. ولهذا الذين يعظمون العقل ويقدمونه على النقل ولذلك يؤولون الصفات أو النصوص التي تأتي على خلاف عقولهم أو لا تستوعبه عقولهم يؤولونها، لقد أخطأوا، بل العقل تبع للنقل. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال العقل مع النقل كالخادم، يخدم ويتبع. ولذلك يقول الله جل وعلا كلا بل هو الله العزيز الحكيم، الإله المعبود هو الله، والله جل وعلا كما قال ابن عباس قال هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، بل هو الله ربكم، بل هو الله إلهكم. ولهذا بل هنا للإضراب والإبطال، فأضربت عن قولهم الفاسد وأبطلته ودلت على القول الحق وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود الحق وحده دون من سواه، بل هو الله العزيز الحكيم جل وعلا. فآلهتكم ليست بعزيزة بل ذليلة، تدافعون عنها أنتم، يأتي عليها تأتي عليها الثعالب والدواب ما تدفع عن نفسها شيء، ما فيها عزة ولا تعزكم، وليست بحكيمة لأنها جمادات. فالإله يجب أن يكون عزيزا حكيما، ولا يتصف بذلك إلا الله جل وعلا. قد يتصف بعض الناس بالعزة عزة نسبية تناسب الخلق، أما العزة التي تقتضي القهر والغلبة لا يعجزه شيء، هذه خاصة بالله جل وعلا. والحكمة في كل الأفعال والأقوال والأقدار والأحكام لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند قوله كلا بل هو الله العزيز الحكيم قال العزيز الذي قهر كل شيء فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر، والحكيم الذي أتقن ما خلقه وأحسن ما شرعه جل وعلا. فهو حكيم في أقواله، في أفعاله، في أحكامه، في أقداره، يضع الشيء موضعه سبحانه وتعالى، ومن يفعل ذلك غير الله؟ والله ما تستطيع آلهتكم أن تفعل ذلك. وهذا أيضا يمكن أن يقال أن هذا أيضا فيه تقرير توحيد الألوهية بإثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، فالعزيز الحكيم هو الذي يجب أن يعبد دون من سواه سبحانه وتعالى. ثم قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول جل وعلا وما أرسلناك يا نبينا، أو قبل ذلك نأتي بكلام من كثير عند قوله بل هو الله العزيز الحكيم، يقول أي الواحد الأحد الذي لا شريك له العزيز الحكيم، أي ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء وغلبت كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره تعالى وتقدس. ثم قال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس. قال ابن كثير يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي إلا إلى جميع الخلق من المكلفين، كقوله يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه أنه رسول إلى جميع الناس، بل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، البخاري ومسلم، من حديث جابر قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أعطاه الله عز وجل هذا، إذا اتجه إلى العدو وسمعوا به وهم عنه مسافة شهر، حل الرعب والذعر والخوف في قلوبهم. وجعل الله عز وجل ذلك أيضا لأمته من بعده إذا صدقوا الله. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كان من قبلنا لا يصلون إلا إذا انتهوا أو وصلوا إلى معابدهم، إلى بيعهم أو كنائسهم. أما هذه الأمة ولله الحمد جاءتك الصلاة في أي مكان، قف ما عندك ماء تيمم بالأرض فتطهر ثم صلي. هذا من خصائص هذه الأمة، ما كانت لأمة قبلنا. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم وهي ما يؤخذ في عند قتال العدو وأخذ أموالهم، هذه هي الغنائم، وهي أطيب المكاسب، أحلها الله عز وجل لنبيه. كان من قبلنا، ثبت عن ابن عباس وغيره ومثله لا يقال بالرأي، أنه إذا كان غزو في الأمم السابقة تنزل، وكان هناك أموال غنيمة، تنزل نار بيضاء من السماء فتأكل الأموال إذا ما كان فيها غلول. وفي زمن موسى انتصر موسى ومن معه على قوم، فجمعوا المال الذي حصلوه فلم تنزل النار لتأكله، فقال موسى: فيكم غلول. ثم أمر من كل سبط رجل يبايعه، فلما بايعه الذي في قومه الغلول لصقت يده بيد موسى، فقال: فيكم الغلول. فرجع إلى قومه الذي هو نائب عنهم، فوجد أحدهم قد غل مثل رأس الثور أو نحوه من الذهب، فجاء به ووضع مع بقية الأموال، فنزلت النار من السماء فأكلته. لكن أحل الله هذا لهذه الأمة، لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأعطيت الشفاعة. ولهذا هو الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم، والمراد به الشفاعة العظمى، وهو الشفاعة في الخلق حينما يقفون في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويموج بعضهم في بعض، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يشفع يدخل الجنة؟ لا، يشفع بأن يحاسبوا، بأن يحاسبوا على أعمالهم. وله شفاعتان أخريان يختص بها، لأن الشفاعات كما ذكر العلم 8 أنواع، 5 أنواع يشاركه فيها بقية الأنبياء، و3 يختص بها: الشفاعة العظمى في أهل المحشر، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. ولهذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيطرقه، فيقال: من؟ فيقول: محمد. فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح الجنة لأحد قبلك. والشفاعة الثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب، لكن ليس رفعه بالكلية، لا، خفف عنه فبقي في ضحضاح من النار، وفي عقبه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحد أشد منه عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا، لأن الشرك والعياذ بالله لا نجاة لصاحبه مهما كان. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عامة، بعث إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا قال: بعث إلى الأسود والأحمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مجاهد قال: يعني الجن والإنس. الأسود والأحمر قال: يعني الجن والإنس. وقال غيره: يعني العرب والعجم. والكل صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجن بعث إليه ودعاهم وأخبر أن ردهم كان خير من رد الإنس في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من آيات ربنا نكذب. وجاءه جن نصيبين وغيرها. الأحاديث هذا متواترة، لأن الجن فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فالمؤمن من الجن يدخل الجنة. ما هو الدليل؟ في سورة الرحمن لما ذكر الحور العين في آيتين قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. دليلنا أن الجن يدخلون الجنة، ولا لو كانوا ما يدخلون كيف يصلون إلى الحور العين؟ ولكن الله سبحانه وتعالى حجب عنا كيفية شأنهم وأمرهم. ولكن لا شك أن الذي يدعو إلى الله جل وعلا ويبين الحق أن هذه الدعوة ينتفع بها الجن والإنس، وهم مكلفون ومأمورون ويعرفون كيف يقومون أو يعني يحصلون ويتعلمون هذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد. قال قبل ذلك: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بشيرا لمن أطاع الله بالجنة وبالسعادة الدنيوية قبل الأخروية، ونذيرا لمن عصى الله، نذيرا ينذره ويخوفه ويعلمه بما أمامه من المخاوف. فقد جمع بين البشارة والنذارة صلى الله عليه وسلم، وقام بذلك أكمل قيام. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال السعدي: أي ليس لهم علم صحيح، بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم فكأنهم لا علم لهم. أكثر الناس لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، إما أنهم جهال ما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أتباع لا عقول لهم، أو أنهم معاندون للحق. ثم قال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا دليل على سفه عقولهم، لأنهم يستعجلون العذاب. فلو كان عندهم شيء من العقل النافع لما استعجلوا العذاب، وهم يعلمون أنه رسول الله حقا، ويعلمون أن ما يقوله حق. هذا أغلبهم، وصرح بعضهم بهذا، أبو جهل وغيره. وهذا من سفه العقول، إنسان ما يستعجل العقوبة، ما يستعجل العذاب، ولهذا هم يستعجلون ذلك. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كما قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ثم قال جل وعلا، يعني قالوا ويقولون متى هذا الوعد، ويريدون به الذي وعدهم الله ورسوله من أن الساعة ستقوم وسيعذبون وسيجازون على أعمالهم، ويستحثون ويقول إن كنتم صادقين فيما تقولون. هذا فيه مبالغة في حثهم على الإخبار بوقت الساعة، والساعة لا يعلم وقتها ولا وقت مجيئها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستأخرون، قل لهم: لكم ميعاد يوم محدد لن تتقدموا عنه ولن تتأخروا. فلما الاستعجال؟ الله عليم حكيم، اقتضى حكمته أن لا يقيم الساعة في وقتكم الآن وإن كنتم في آخر الزمان، لكن له في ذلك حكمة. والمهم الذي يجب أن تعقلونه وتعلمونه أن لكم يوم لا تستأخرون عنه ولا تتقدمون عنه، فهو قادم. ولهذا يا أخوان مما ينبغي للمسلم أن يعقله وأن يعيه مسألة قيام الساعة يا أخوان، يعني هذا شيء تشيب منه الرؤوس وتتعجب. نقرأ الآيات التي في الساعة وفي أهوال القيامة كأنها ما تعنينا، مع أن كل واحد منا سيقف ذلك الموقف. فمثلا قرأ الإمام في صلاة المغرب: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أنت وأنا من هؤلاء، سنكون نتفرق مثل الفراش لما ينتشر في الجراد، إذا رأيتم الجراد كيف ينتشر في كل حدب وصوب، نحن من هؤلاء. فلا بد الإنسان يتعظ ويعتبر ويجد ويجتهد في العمل الذي يرجو أن يكون نجاة له بين يدي الله برحمة الله وفضله. قال: لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال ابن كثير: أي لكم ميعاد مؤجل معدود محرر لا يزداد ولا ينتقص، فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم، كما قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وقال: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. هذا دليل أيضا على شدة عناد كفار قريش، أنهم قالوا لن نؤمن بهذا القرآن، يعني يعترفون بأنه قرآن وأن الله أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون من فصاحة القرآن وبلاغته أنه ليس كلام البشر، ومع ذلك أعلنوها عنادا: لن نؤمن بهذا القرآن الذي جئت به ولا بالذي بين يديه. قال بعض السلف: المراد ما بين يديه الكتب السابقة والأنبياء، الكتب السابقة والأنبياء، يعني لن نؤمن بالذي بين يديه، الذي بين يديه الشيء الذي تقدمه، فتقدمه التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها، فقال لن نؤمن. إذن هم لا يريدون الإيمان أصلا، فلن يؤمنوا بالكتب السابقة ولا بالأنبياء الذين جاءوا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على شدة كفرهم وعنادهم وعتوهم. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد، ولهذا قال: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم: يرجع بعضهم إلى بعض القول. قال: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. ولو ترى، وهنا والله أعلم أن الرؤية بصرية، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، لأن المؤمنين يرون الكفار يوم القيامة فيرون الظالم، لأن الظلم هنا هو الكفر، الظالمون أي الكافرون الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، محبوسون بين يديه، ما ينفعهم هذا الجحود وهذا الإعراض، ولهذا ما عندهم عقول، إنهم كالأنعام. وإلا الإنسان في الدنيا الآن يسعى لمصالحه ويبتعد عما يضره، وأي ضرر أعظم من عذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا الإنسان يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان، وأن المسألة ما هي بالعقل. هؤلاء عندهم عقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن هذه العقول لا تستقل بالهداية. فاحمد الله على أن جعلك من المسلمين من المؤمنين، والله ما يعادلها نعمة هذه النعمة. مع ذلك الإنسان ما يضمن، يجتهد ويجد ويسأل الله الثبات وعدم الزيغ، لكن هذه نعمة عظيمة الإيمان، لأنه نسأل الله العافية. ترى الآن بعض الكفار، وترى يعني يقع في نفسك أن هذا إما تعالى ما هو عليه فهو وقود جهنم وحطب جهنم، وش تنفع الدنيا ذي كلها؟ وش ينفعه ما يحصل عليه من اللذات ومن الأموال؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون. يقول بعض المفسرين حذف الجواب جواب لو حتى يكون أبلغ في التخويف. ولو ترى إذ الظالمون، ولو ترى، ترى ماذا؟ ترى خزيهم، ترى ذلهم، ترى العذاب الذي يحل بهم. تركه هكذا ولم يذكره حتى يبقى الذهن يعني يجول في هذه المعاني، ما الذي سيقع بهم؟ ولا شك أنه عذاب وخزي، حتى يكون أعم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، ومعنى يرجع يعني يحاور بعضهم بعضا ويجاوب، يقول هؤلاء قول، ثم الآخر يرجعون القول لهم، ثم يرجعون القول لهم كما سيأتي. لكن ما ينفعهم هذا، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا مجادلة بينهم ومحاورة. فيقول الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم الرؤساء والكبرى، يقول ابن كثير يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد، ولهذا قال: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال الله تعالى متهددا لهم، متوعدا، مخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم: يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا منهم وهم الأتباع للذين استكبروا وهم قادتهم وسادتهم لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم تصدوننا لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاءونا به. فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أي نحن ما فعلنا بكم ذلك أكثر من أننا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الأنبياء لشهوتكم واختياركم لذلك، ولهذا قالوا بل كنتم مجرمين. سبحان الله، بئس العلاقة التي نهايتها المجادلة والتبرؤ والبغضاء في حين لا ينفع ذلك شيئا. فالضعفاء يقولون للكبرى: أنتم الذين صددتمونا عن الحق، لولاكم لكنا مؤمنين. لكن هذا ما ينفع. ولهذا يا إخوان لاحظوا، هذه الأمة أمة الدليل، ولهذا قد يخطئ العالم الرباني الكبير لكن ما تتبعه الأمة على الخطأ. لماذا؟ لأنهم يأخذون بالدليل، فيعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، ولهذا أنت إذا سمعت قولا لا تكن متعصبا لقول فلان، اسمع، والله إذا ذكر صاحب القول الآخر أو ذكر قول آخر عليه دليل من الكتاب والسنة قل حي هلا وخذ به، لأن انظر حال هؤلاء الكفار الذين قلدوهم وألغوا العقول، وهذا يوجد في بعض المنتسبين للإسلام يلغون العقول ويتبعون غيرهم ولو جاءوا بالظلم والشرك والكفر، نسأل الله العافية والسلامة. لا يا أخي، الله جل وعلا ذكر العقل بأكثر من 100 آية لعلكم تعقلون، لا تدبر وتأمل، طبعا في ضوء فهم سلف الأمة وفهم العلماء أهل السنة للكتاب والسنة. ولهذا المؤمن الحق ضالة المؤمن، والمؤمن يبحث عن الدليل وعن الحق مع من كان. قال ثم أخبر جل وعلا عن رد أولئك، أنحن، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى، وهذا استفهام إنكار. وأكثر المفسرين مثل ابن جرير الطبري مثل ابن كثير وابن جرير وغيرهم يقولون إن معنى قولهم أنحن صددناكم يعني نحن ما قهرناكم بالقوة عن الإيمان، لكن عرضنا عليكم وقلنا لكم وأمرناكم وأنتم أطعتمونا واتبعتمونا، ولهذا هناك من خالفكم ولم يتبعونا كما حصل من بلال وغيره رضي الله عنهم، عذبوا على أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبوا. فما هو حجة، ما هي حجة أن الإنسان يقول أنا أضلني فلان، أعطاك الله عقل والحق واضح أبلج والعلماء متوافرون في كل زمان، الحق لا بد من قائل به، لا تخلو الأرض من قائل بالحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وذهب بعض المفسرين كابن عاشور إلى أن قولهم أنحن صددناكم يقول هذا إنكار بهتان وإنكار للواقع، يعني كذب، هم يقول هذا وهم كاذبون بل صدوهم، ولكن الأظهر أن تحمل الآية على ظاهرها، وأن المراد يعني نحن ما صددناكم صد قهر وإلزام، حاولنا فيكم ودعوناكم وأنتم مستجبتم لنا وطاوعتمونا، وكان الواجب أن تتبعوا أمر ربكم. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال ابن كثير أي نحن ما فعلنا بكم ذلك أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الأنبياء لشهوتكم واختياركم لذلك، ولهذا قالوا بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، بل كنتم مجرمين، أنتم تفعلون الجرائم والإجرام والذنوب. ثم قالوا، قال الذين استضعفوا، هذه المراجعة بينهم والمجادلة، قال الذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، مكروا الليل والنهار يعني بل مكركم في الليل ومكركم في النهار، هذا دليل على أن أعداء الشريعة يمكرون ويضلون بالليل والنهار، يسعون في إضلال الخلق ليلا ونهارا. قال ابن كثير أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا وتقرون وتمنون وتخبرون أن على هدى وأن على شيء، فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين. قال قتادة وابن زيد بل مكر الليل والنهار يقول بل مكرهم بالليل والنهار، وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم مكرهم بالليل والنهار. إذن هذا دليل يا أخوان أن الكفار أيضا ليسوا على حد سواء، فمنهم الرؤساء والكبرى ودعاة الباطل، ومنهم الأتباع، وإن كانوا كلهم يشتركون أنهم في النار كلهم في الكفر، لكن هناك رؤوس وهناك وأتباع ومتبوعين، رؤوس ومتبوعين وهناك أتباع وضعفاء، لكن كل منهم له نصيبه من العذاب ما يظلمهم الله جل وعلا. قال إذ تأمروننا أن نكفر بالله، يعني هذا خلاصة ما يمكره الرؤوس والكبراء. يمكرون بماذا؟ بأي شيء. ما هو الشيء الذي دائما يتكلمون به بالليل والنهار؟ هو حثهم على الكفر بالله واتخاذ الأنداد له سبحانه وتعالى. قال إذ تأمروننا، أي حين تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. كفروا بالله ولم يفردوه ويوحدوه، وأيضا جعلوا له أندادا، جمع ند، شبها ونظرا، يعني آلهة أخرى، ونجعل له أندادا. قال وأسروا الندامة بعد أن ذكر مجادلة بعضهم لبعض، وهذا من علم الغيب الذي أطلعنا الله عليه، أطلعنا الله عليه أنهم سيقولون هذا يوم القيامة، ويوم القيامة ما جاء إلى الآن. ثم بعد ذلك أخبر أن الجميع أسروا الندامة، نسأل الله العافية والسلام. ما ينفع الكلام ولا تنفع المجادلة، لا محيد عن عذاب الله، لا يستطيعون أن يرجعون إلى الدنيا، ولا يستطيعون أن يتخلصوا من العذاب، ولا يستطيعون أن يموتوا فيتوقف عنهم العذاب. هذا أعظم الندامة وأعظم الحسرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي الجميع من السادة والأتباع، كل ندم على ما سلف منه، لكن ما ينفع الندم. إذن يا أخوان، ترى هذه من المواعظ العظيمة. نحن ما زلنا ولله الحمد في الدنيا أحياء، نستطيع نتوب، نرجع، نقلع عن الذنوب، نكثر من الأعمال الصالحة، نقدم أعمال نرجو من الله برحمته أن تكون سببا لنجاتنا. هي الإنسان يعمل الآن يستفد، هؤلاء ما لا حيلة لهم بذلك الوقت، لا رجوع لهم إلى الدنيا، ما يستطيعون. ولذلك أسروا الندامة العظيمة والحسرة، لكن ما ينفعهم ذلك. فأنت ما زلت ممهلا. قال وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، أخبر الله عز وجل عن العذاب الذي أعده لهم، جعل الأغلال. قال ابن كثير وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم، هذا غاية الخزي والذل، نسأل الله العافية. يغلون، تغل أيديهم بالسلاسل وتربط مع أعناقهم إذلالا وإخزاء بسبب الكفر الذي كانوا عليه والذنوب والمعاصي. قال وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، ثم قال هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال ابن كثير أي إنما نجازيكم بأعمالكم، كل بحسبه، للقادة عذاب بحسبهم والأتباع بحسبهم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نعم والله ما ظلمهم الله، هذا الجزاء الذي يجازون به بسبب أعمالهم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا جزاء وفاقا، هذا جزاء وفاق لأفعالهم وأعمالهم. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هنا أورد ابن كثير حديثين أو أثرين، لكن كلاهما فيه ضعف. فأولهما ما رواه ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبو نعيم، ولكن فيه محمد ابن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبها ثم لفحتهم لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب أو نحو ذلك. فالحاصل أنهم في عذاب لا يقدر قدره ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو عذاب شديد. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. قال ابن كثير يقول تعالى مسليا لنبيه وآمرا له بالتأسي من قبله من الرسل ومخبره بأنه ما بعث نبيا في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم. سبحان الله، هذه سنة الله، ما أرسل الله من نبي إلى قرية إلا الذي يعارضه الكبرى والرؤساء وأصحاب المال وأصحاب الجاه، ولله في ذلك حكمة. ومن حكمتها ومن الحكم بيان قوة الحق، فإنه يعارضه أكبر الناس وأقوى الناس وأثرى الناس وأغنى الناس، ومع ذلك يغلبهم وينتصر عليهم. يظهر الله جل وعلا دينه وينصر أولياءه، وفي هذا عبرة وعظة. فالمسألة العبرة ما هي بالكثرة ولا بالجاه ولا بالمال، الحق أحق أن يتبع. قال ابن كثير: كما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قوم نوح يقول الأشراف منهم: تريد نؤمن بك يا نوح الذي اتبعك الأرذلون الضعفاء؟ وقال أيضا عنهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الكبراء من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. سبحان الله، القرآن يفسر بعضه بعضا. هذه سنة الله، أنه ما أرسل في قرية من نذير إلا قال مترفوها. والمترفون هم المنعمون، أصحاب الترف والمال والجاه، هؤلاء هم المترفون. يقول جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نذير، والنذير هو النبي أو الرسول، إلا قال مترفوها وهم أولو النعمة والحشمة والثرة والرياسة، كما قال ابن كثير. ثم قال: قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر، إنا بما أرسلتم به كافرون، أي لا نؤمن به ولا نتبعه. ثم أورد أثرا عن ابن أبي حاتم، ويغني عنه ما في صحيح البخاري من قصة أبي سفيان لما دعاه هرقل وكان قبل إسلامه، وسأله من الذي يتبع النبي، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله من أتباعه، قال: الضعفاء. فقال له هرقل: فزعمت، قال: وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ فزعمت بل ضعفاءهم. قال: وهم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل، لأن نسأل الله العافية والسلامة أحيانا المال والجاه والرئاسة تصد الإنسان عن الإيمان، يترفع. لذلك الواجب على الإنسان أن يخضع للحق كائنا من كان، لا يغرك مالك ولا جاهك، الحق أحق أن يتبع. ثم قال جل وعلا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا قول الكبرى المجرمين والرؤساء، يقولون نحن أكثر أموالا وأولادا، ممن؟ من الضعفاء. وما نحن بمعذبين، أيضا يقول نحن لا نعذب. قال ابن كثير: وقوله تعالى إخبارا عن المترفين والمكذبين: وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد، واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة، وهيهات لهم ذلك. قال الله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ها والله يا أخي، ما يلزم من المال كثرة الأولاد والجاه، لا يلزم منه أن هذا إكرام،